والضحى والليل إذا سجى. بداية السورة يا أخوان الكرام بدأت بالقسم بالضحى الذي هو أعظم سلطان النهار على ما ذكرناه أكثر من مرة. ليس هذا فقط، بل هو أعظم سلطان النهار من حيث قوة النور، وأيضا هو أبرك ساعات النهار اللي هو إيش؟ الضحى. نجي لليل في المقابل، أشد حالة للظلمة تكون في هذا المقسم بها وهو سجو الليل، وأيضا من ناحية البركة هو أعظم أوقات الليل بركة هو آخره، إذا اشتد ظلمته في آخر الليل فإنه أعظم أجزاء الليل بركة أو وقت نزول الله عز وجل. فإذا علمنا ذلك يا أخوانا الكرام، علمنا أو نظرنا أو رأينا أن هذا القسم يشعر من جانب بعظيم الخير والبركة والنفع والعطاء، حيث أقسم بأعظم صور البركة في النهار وأعظم صور البركة في الليل، وذلك نعمة. والنعمة أيها الأخوة الكرام تحتاج إلى شكر وتحدث بها، فختمت الآية بثلاثة أمور. وشكر النعمة أيها الأخوة الكرام على قسمين، قسم عملي يقوم به الإنسان، وهذا ما يغفل عنه أكثر الناس، وهم يشكرون الله ويحمدون الله بالألسنة، لكن أحياناً ما في حمد ولا في شكر بالعمل. اعملوا آل داود شكراً، لاحظ الكلمة اعملوا، ما قال قولوا، اعملوا. وواضح هذا في قضية العناية باليتيم والعناية بالسائل، فمن فعل ذلك يعني أنفق وأعطى وكفل اليتيم فهو شكر الله على النعمة المعطاة له، هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخوان الكرام أننا نحتاج إلى الشكر القولي، وهذا يدخل فيه في قسم وين جماعة؟ أي فحدث، حديث قول، وأما بنعمة ربك فحدث، هنا شكر لله سبحانه وتعالى، يشكر الله على ما أعطاه الله من ملبس حسن أو من سيارة حسنة أو من مال أو من مكان أو غير ذلك، يحدث. العجيب يا أخوان الكرام أن منزلة الشكر العملي هنا كانت أكثر وأظهر في العدد على الأقل من الشكر القولي، حيث ذكرت مرتين أو في صورتين، وهناك ذكرت مرة واحدة، وهذه في إشارة حقيقة يجب أن ننتبه لقضية الشكر العملي هذا، إما بالصلاة أو بالزكاة أو بانتماه للناس المحتاجين أو غير ذلك. كذلك قد يكون فيه إشارة إلى قضية ذكر الضحى وذكر الليل، إلى أن الليل هو الموطن الذي يتأثر به المحتاج والفقير والسائل واليتيم، دائما الليل ترى هو موطن الحاجات، وخصوصا إذا جاء معه مثل برد أو غير ذلك، فإنه لا يلتفت إليه ولا ينتبه إليه، وتكون الصباح وهو الضحى موطن الكسب، فهو موطن الرزق لك، والمفترض أنك عندما ترزق أن تنتبه لمن هو محتاج في لحظات الليل، قد لا ينام الليل محتاج، فهذا أيضا فيه لفت للنظر، الإنسان ينتبه إلى النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها.